اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين. فصل في صلاة العيدين. والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وقيل لعود السرور بعوده، وجمعه أعياد، وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد، وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب. أولا، صلاة العيد هي من خصائص أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن لنبي قبله. أيضا ذكرت صلاة العيد في القرآن الكريم في سورة الكوثر في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك، أي صلاة العيد. الأمر الثاني، ما معنى العيد؟ العيد مشتق من العود، أي يتكرر في كل سنة مرتين، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا الأمر يدل على العود، أي يعود مرة تلو الأخرى. والله سبحانه وتعالى يجبر فيه خواطر الناس جميعا، ولذلك قال: وقيل لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وقيل لعود السرور بعوده. وكل ذلك مما يمكن أن يشتق من هذا الاسم. وكان في الأصل أن يجمع عيد على كلمة أعواد، كما يجمع ميزان من الوزن على موازين، فتعود الواو الأصلية التي كانت من العود إليه، ولكنه جمع على أعياد، تفريق بينه وبين عود الخشب، عود وعود وعود، أعواد تلك للخشب، وعيد وعيد وعيد، إنما عادت أعياد من أجل العيد الذي يتكرر في كل سنة. وهذا معنى قوله: وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد، وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب. والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية، قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أراد به صلاة الأضحى وكذلك الذبح. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، فهي سنة كما قال. وطبعا الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين في الحقيقة 3 أيام، لهم عيد في كل أسبوع وهو صلاة الجمعة ويوم الجمعة، ولهم عيد الفطر ولهم عيد الأضحى، وكلها تأتي بعد كمال العبادة. ألا ترى أن عيد الفطر يأتي بعد كمال إتمام صيام رمضان؟ وألا ترى أن عيد الأضحى يأتي بعد أن يتم الحجاج حجهم لبيت الله الحرام؟ لذلك علم العلماء وعلموا أبناءهم وتلامذتهم أن العيد ليس لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن حسناته وطاعاته تزيد، وليس العيد لمن تجمل باللبس والمركوب، بل العيد لمن غفرت له الذنوب. أما عيد المؤمنين في الجنة فهو وقت اجتماعهم بربهم جل وعلا ورؤيتهم حضرة القدس، فليس شيء عندهم فيه لذة أكثر من رؤية الله تبارك وتعالى. وصلاة العيدين سنة لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل: خمس صلوات كتبهن الله على عباده. قال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فلما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة في الخمس، تبين أن كل صلاة سواها تعتبر سنة، ولكن تختلف باختلاف المواظبة عليها. عند الإمام أبي حنيفة صلاة العيد واجبة، وعند الإمام أحمد صلاة العيد فرض كفاية، أما عندنا وعند الإمام مالك فهي سنة مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها. طبعا ربما يقول قائل: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في منى يوم الحج، وذلك دليل على أن الحاج تسقط عنه صلاة العيد، أو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها لوحده. وهذه من السنن، الذي لم يدرك صلاة العيد في المسجد مع الإمام من الممكن أن يصلي العيد لوحده، وذلك مما يجب علينا أيضا أن نعلم نساءنا وأبناءنا الذي لا يدرك صلاة العيد، وخاصة المرأة التي لا تخرج من بيتها، من الممكن أن تؤدي هذه الصلاة عبارة عن ركعتين وتكبر كما سيأتي معنا في تفصيل صلاة العيد. لذلك قال الشيخ: وتشرع جماعة، أي تصلى فرادى وتشرع جماعة، وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى. يعني أما بعض الحجاج الذين يكونون في منى وفي أيام الحج ويتسابقون إلى الوصول إلى مكة من أجل الوصول وأن يلحقوا بصلاة العيد، فليس ذلك من السنة، ولقد رخص الله سبحانه وتعالى لهم أن يتركوا هذه الصلاة ولاشتغالهم بأعمال الحج. وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى، أما هو فلا تسن له صلاتها جماعة، وتسن له منفردا، وتشرع أيضا للمنفرد. لو أراد الإنسان أن يصليها منفردا، طبعا الجماعة أولى بالنسبة للذكور، وكذلك أما بالنسبة للنساء والعبد والمرأة والخنثى والمسافر، كل هؤلاء من الممكن أن يدركوا العيد ولا يستطيعون حضور صلاة العيد، فيصلون صلاة العيد فرادى. فلا تتوقف على شروط الجمعة، يعني أن تكون في مسجد جامع، وأن يكون المصلون مستوطنون أحرار ذكور بلغوا 40 من بينهم الإمام إلى غير ذلك. ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم العيد، ما بين طلوع الشمس وزوالها، يعني في يوم العيد إذا استطاع، يعني إذا علم الناس أن هذا اليوم هو يوم العيد، وهذا يحدث في عيد الأضحى لا خلاف في هذا الأمر، لكن في عيد الفطر قبل وسائل الإعلام هذه الحديثة كان من الممكن أن يأتي الخبر برؤية الهلال في وقت متأخر، يعني قد يأتي في الساعة 10 صباحا، في 11، ونسأل الكبار من آبائنا وأجدادنا، جرى لهم أشياء كثيرة في هذه الأمور، كان البدوي ينتقل على دابة وبعد ذلك حتى يصل إلى الناحية، ومن الناحية يصل إلى القاضي الشرعي، بعد ذلك يخبر القاضي الشرعي، وسائل إعلام قليلة، وسائل اتصالات قليلة، لذلك كانوا يتأخرون أحيانا إلى العصر حتى يبينوا أن هذا اليوم يوم عيد ويكونون صائمين وبعد ذلك يفطروا. فماذا نفعل؟ وقت صلاة العيد من أين يكون؟ من طلوع الشمس وإلى الزوال. طبعا من وقت الضحى بعد أن ترتفع الشمس بمقدار رمحين إلى الزوال، طيب في هذا اليوم لم نصلي العيد لأننا أخبرنا بعد الزوال، فماذا نفعل؟ نصليها في اليوم الثاني وزوال، نعم، يوم العيد. ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح للاتباع، وهي صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وحكمها في الأركان والشرائط والسنن كسائر الصلوات. يعني من حيث الأركان تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، السجود، الطمأنينة، الجلوس بين السجدتين، التشهد، السلام إلى غير ذلك. هذه الأركان التي ذكرناها في الصلاة نفس الأركان التي نذكرها في صلاة العيد. كذلك في الشروط، بالنسبة للشروط أن يكون متجها إلى القبلة، وأن يكون متوضئا، وأن يكون ساترا للعورة، يعني وأن يكون طاهرا في جسده ومكانه وطاهرا من الحدث إلى غير ذلك. نفس شروط الصلاة هي نفس صلاة شروط صلاة العيد. وكذلك السنن كسائر الصلوات، يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر. يعني يقول أصلي سنة عيد الفطر أو أصلي سنة عيد الأضحى، هذا أقلها. وبيان أكملها مذكور في قوله، يعني إذا أراد أن يصلي ركعتين تماما كركعتي الفجر مثلا، وهذا شيء يصح منه ويكون بذلك قد صلى العيد، لكن لها صورة كمال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أنها تزيد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بسبع تكبيرات، وبعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية بخمس تكبيرات سوى، طبعا بخمس تكبيرات سوى تكبيرتها بالقيام. قال يكبر في الركعة الأولى سبعا بتقديم السين على الموحدة حتى لا يقرأها بعض الناس تسعا، قال سبعا، سوى تكبيرة الإحرام بعد دعاء الافتتاح. إذن يكبر أولا، ينوي ويكبر ويقرأ دعاء الافتتاح استفتاح، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يبدأ بالتكبير، فما بين ويكبر بذلك سبع تكبيرات، وبعد ذلك يتعوذ ويقرأ الفاتحة، وبعد ذلك يقرأ السور. إذن يكبر في الركعة الأولى سبعا بتقديم السين على الموحدة سوى تكبيرة الإحرام بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ، لما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وعلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من السبع، يعني تكبيرة الإحرام لوحدها وبعد ذلك يأتي بسبع تكبيرات. إذن تكبيرة الإحرام، دعاء الافتتاح، سبع تكبيرات، يقف ما بين كل تكبيرة وتكبيرة بمقدار آية معتدلة. الآية المعتدلة مثل آية سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها، يعني جعل تكبيرة الإحرام منها، لكن المفتى في المذهب أنها ليست من تكبيرة الإحرام. يقف ندبا بين كل ثنتين منها كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد. نعم، ما معنى هذا؟ يهلل أن يقول لا إله إلا الله، ويكبر يقول الله أكبر، ويمجد يقول سبحان الله الحمد لله. لذلك قال ويحسن في ذلك أن يقول هذه العبارة التي يجمع فيها التهليل والتكبير والتمجيد، وهي قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات. ثم يتعوذ بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات. يعني ربما يخطئ البعض فيجعل دعاء الافتتاح بعد التكبيرة السابعة. إذن أين مكان دعاء الافتتاح؟ مكان دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، ثم يكبر سبعا، ما بين كل تكبيرة وتكبيرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمسا سوى تكبيرة القيام بالصفة السابقة. عندما يقوم أيضا يقول ما بين التكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام. قال قبل التعوذ والقراءة للخبر المتقدم، ويجهر صلاة العيد صلاة نهارية الأصل فيها الإسرار، لكن الورود الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها كما يجهر في الجمعة، لذلك نحن نجهر بها أيضا. والقراءة للخبر المتقدم، ويجهر ويرفع يديه ندبا في الجميع كغيرها من تكبير الصلوات، يعني كلما يقول الله أكبر يرفع يديه حذو منكبيه كما يكبر في تكبيرة الإحرام. ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرة كما في تكبيرة الإحرام. الله أكبر لا يسبل، بل يضع يده على صدره وبعد ذلك يكرر الله أكبر ويضع يده على صدر تحت صدره، نعم، بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام. يأتي سؤال هنا، يا ترى لو أخطأ في العدد فماذا يفعل؟ لا، عادة نحن لو واحد كان يصلي صلاة الظهر فقال صليت ثلاثا أم أربعا، ماذا نقول له؟ صليت ثلاثا، لأن اليقين هو الثلاث، لذلك تأخذ بالأقل وتبني عليه. فكذلك لو أخطأ الإنسان في عدد التكبيرات في صلاة العيد مع أنها هيئة وليست بركن من الأركان وأراد أن يأتي بها، مع ذلك ماذا يفعل؟ لو قال ستة أم سبعة نقول له جئت بستة وأتي بالسابعة. لذلك قال الشيخ ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات. وهذه التكبيرات من الهيئات، ماذا ينتج منها؟ عندما نقول من الهيئات أي أنه إذا تلبس بركن لا يعود إليها، هيئة من الهيئات. نحن نعلم أن الصلاة فيها ركن وسنة، والسنة تنقسم إلى قسمين بعض وهيئة. الركن لا تصح ذات الصلاة إلا به، لو ترك الإنسان الفاتحة لا تصح هذه الركعة إلا بالفاتحة. أما السنة لو تركها، لو ترك رفع اليدين هل يضر؟ لا يضر. لو ترك وضع يده تحت صدره وأسبل هل يضر؟ لا يضر. هذه هيئات. أما الأبعاد كالقنوت والجلوس الأول للتشهد فماذا عليه؟ هنا عليه أن يأتي بسجود السهو من أجل أن يجبر ذلك الخلل الذي وقع في صلاته. طيب هنا ماذا نقول؟ تكبيرات العيد إذا ليست بركن وهي سنة وليست ببعض من الأبعاد، لذلك إذا تركها لا يأتي بشيء. فلو نسي الإمام وقال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يشرع بأي شيء في القرآن ولا يعود إلى التكبير، كالذي قام إلى الثالثة وترك السجود الأول للتشهد، ترك التشهد الأول، ترك الجلوس الأول للتشهد فقام إلى الثالثة، هل يعود؟ لا يعود، لأنه تلبس بركن. وهنا أيضا إذا تلبس بالركن فلا يعود إلى التكبيرات من جديد. قال وهذه التكبيرات من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح، فليست فرضا ولا بعضا، فلا يسجد لتركهن، وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها، يعني يكون قد ارتكب كراهة لكنه مع ذلك لا يأتي بسجود السهو لأنهن ليس بأبعد. ويكبر في صلاة في قضاء صلاة العيد مطلقا. صلاة العيد سنة، هل من الممكن أن يكبر فيها إذا ترك هذه الصلاة؟ نعم، من الممكن أن يكبر في أي وقت كان، لأن السنن عند الإمام الشافعي كلها تقضى بلا خلاف. ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا لأنه من هيئاتها كما مر. ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة ولو لم يتم الفاتحة لم يتداركها. إذن إذا شرع بالفاتحة يتمم الفاتحة ولا يعود إلى التكبيرة. ولو تذكرها بعد التعوذ. هل في عندنا هنا شيء يختلف عن الصلاة مسألة التعوذ؟ لو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل يأتي بالتكبيرات؟ يأتي بالتكبيرات. بينما لو تعوذ في الصلاة العادية بالله من الشيطان الرجيم هل يعود إلى الاستفتاح إلى دعاء؟ لا يعود. هنالك فرق. يعني في صلاة العيد إذا تعوذ فإن التكبيرات من الممكن أن يتداركها، أما في بقية الصلوات إذا تعوذ هل يعود إلى دعاء الافتتاح؟ لا يعود، ويشرع في الفاتحة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك قال ولو تذكرها بعد التعوذ ولم يقرأ كبر، بخلاف ما لو تعوذ قبل الافتتاح لا يأتي به، لأنه بعد التعوذ لا يكون مستفتحا، ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة، أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية جهرا للاتباع. طبعا في هاتين السورتين مواقف وصور لأهوال يوم القيامة، ويوم العيد يوم من أيام الحشر أيضا، يجمع الناس فيه في صعيد واحد وفي مصلى ويؤمهم الإمام. ولذلك من الشيء الحسن أن يقرأ الإمام سورة قاف واقتربت، أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. ويخطب بعدهما أي الركعتين خطبتين لجماعة لا لمنفرد. واحد عم يصلي لحاله، كان بالصحراء صار وقت العيد مسافر وقف ليصلي صلاة العيد، وقف يعمل خطبة لحاله؟ لا يفعل خطبة لنفسه. لكن إذا كان مع جماعة يقوم أحد الناس فيخطب. نعم. والفرق هنا أن الخطبة إنما تكون بعد صلاة العيد، بينما في صلاة الجمعة تكون خطبة الجمعة مقدمة على صلاة الجمعة. كخطبتي الجمعة في أركان وسنن لا في شروط. طبعا لا يشترط ما يشترط لصلاة الجمعة من الاجتماع، خلافا للجرجاني. وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليست لكونها ركنا فيها، بل لكون الآية قرآنا. لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع. يعني طبعا صلاة العيد غالبا كانت لا تصلى في المساجد، وإنما تصلى في مصلى المدينة. طبعا كان في المدينة المنورة مصلى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا إلى وقت قريب، وبعد ذلك أزيل هذا وتوسعت المدينة، حتى تستطيع الآن أن تقول كل المدينة المنورة السابقة الآن في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن. يعني لم يبقى شيء من آثار البيوت وآثار الصحابة ومواطن سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دخل تقريبا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من الممكن أن يحضر هذه الخطبة بعض من لا يصلي، قد تكون المرأة حائض وتشهد العيد ومع ذلك لا تصلي. أيضا الإسماع في صلاة العيد سنة، يعني أن يقف الإمام ويسمع نفسه أم ينبغي أن يسمع الآخرين؟ إنما المقصود من الخطبة الوعظ والإرشاد، والإرشاد ينبغي أن يكون فيه إسماع. طيب ماذا يقول في العيد؟ يقول بما يتناسب، مثلا في عيد الفطر يعلمهم أحكام الفطرة، زكاة الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمهم كيف يزكون عن أنفسهم وعن أبنائهم وعن من يعولون، وكذلك يعلمهم في عيد الأضحى كيف يضحون. والأفضل أن يخرج الإمام في صلاة العيد وأن يأكل في صلاة عيد الفطر تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. أما في صلاة الأضحى فماذا يفعل؟ في صلاة الأضحى لا يفعل هذا الفعل ويبقى غير آكل لشيء حتى إذا نزل من خطبته بدأ بأضحيته وأكل منها، وذلك من أجل السنة. إذن يعلمهم الأحكام التي تتعلق بالعيدين. قال فرع: قال أئمتنا الخطب المشروعة عشر: خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين، يعني الكسوف والخسوف والاستسقاء، وأربع في الحج، وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها، وكل منها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادا. بعد ذلك قال: ويكبر ندبا في افتتاح الخطبة الأولى تسعة. والحمد لله رب العالمين.